بسم الله الرحمن الرحيم. محبة ولحظة صفا ونقفل بيبان في وش الشيطان بكلمة حنان وفيها الشفاء. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا نفوق من الكابوس وناخد دروس ترقي النفوس مع المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بحبكم في الله وحشتوني جدا، ربنا يجمعنا دايما على الخير يا رب العالمين. والنهاردة لقاء خاص جدا جدا إن شاء الله، زيارة خاصة هنستمع فيها الإجابات على أسئلة الخطاب زي ما بيقولوا، في حلقة بعنوان حوار مع خاطب الجزء الرابع. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. حس بالمعنى ان انت داخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وأدب وسكينة، هتشوف النبي وكأنك بتشوفه لأول مرة بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنسمع أسئلة كتيرة وهنسمع إجابات كتيرة، كل الإجابات والله ما بنقولها من مخنا أو من مزاجنا، لكن كلها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده هنتعلم النهاردة سين وجيم عن حياة الخطاب، هنتعلم النهاردة أسئلة الخطاب ونجاوب عليها علشان نبتدي من الحلقة القادمة إن شاء الله نتناول موضوع العقد وأنواع العقود وكيف يتم العقد الشرعي وإيه العقود المحرمة والعقود المشروعة وإزاي الإنسان يتزوج زواج صحيح إسلامي بفضل الله سبحانه وتعالى. ونبتدي بقى نخش في الجد بعدها، نبتدي نتكلم عن آداب ليلة الزفاف وعن حق الزوج وحق الزوجة والسعادة الزوجية، وهنتكلم عن موضوعات كتيرة إن شاء الله قد تستمر معنا الموضوع يمكن لأكثر من سنة، لكن كل دوت علشان نبني بيت مسلم على غرار بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعيش أسعد حياة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنتلقى اتصالاتكم إن شاء الله المرة دي خلاف كل مرة، هنتلقى الاتصالات بعد أول فاصل مباشرة، هنتلقى اتصالات حضراتكم وكل أسئلة النهاردة عن موضوع الخطبة. صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف أول سؤال، كل الأسئلة طبعا وردت في الـ SMS معنا. أول سؤال بيقول: أنا شاب لم أتزوج، فكيف أعرف الزوجة الصالحة؟ قلنا يا جماعة كل إنسان في الدنيا بيعرف من سيرته. يعني إيه؟ سيرة الإنسان بتوضح أخلاقه، سلوكياته، تربيته، معاملاته، بتعرف الإنسان بالبلدي كده CV كاملة عن هذا الإنسان من خلال السيرة بتاعته. عشان كده يقولك فلان دوت بيقدم السيرة الذاتية لما يروح يشتغل في مكان ما، فأنت بتقدم السيرة الذاتية وهي بتقدم السيرة الذاتية من خلال أخلاقنا وسلوكياتنا ومعاملاتنا. وهو دوت المسلم يا جماعة، كان النبي حينما يسأل عنه صلى الله عليه وسلم، لما الناس كانوا يسألوا أم عائشة كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تقول للسائل: هل قرأت القرآن؟ فيقول: ما بين دفتي، قرأته من الجلدة للجلدة. فتقول: كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول أخوي وحبيبي تعرف الكلام ده من سيرة الأخت، من أسرتها وسيرة أسرتها، من خلال أن أنت تسأل عن سلوكياتها وأخلاقياتها هتعرف الزوجة الصالحة. طيب، من العراق بتقول: عمري تجاوز 30 سنة وما زلت أنتظر، شاب متدين جدا، فبماذا تنصحني؟ أنصحك بثلاث حاجات أخت الفاضلة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الدعاء بإلحاح وبيقين مش على سبيل التجربة، أنا بدعي وأنا عارفة إن خزائن ربي لا تنفد أبدا، قادر ربي مش يبعت لك عريس واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، يبعت لك 10 وأنت تنقي براحتك، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. لكن أقصد إن الدعاء وخزائن الله ملأة لا تنفد أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الدعاء بالحق، ويا ريت يكون في التلت الأخير من الليل، قومي قبل الفجر بنص ساعة بساعة، قومي وتوضي وصلي والجأ ربنا إن ربنا يرزقك بالزوج الصالح بفضل الله. الحاجة الثانية الاستغفار، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، والبنين مش هيأتوا إلا من خلال الزواج. فكأن هذا الاستغفار بيكون سبب في الرزق بالزوجة الصالحة أو بالزوج الصالح، وفي نفس الوقت في السبب في أو سبب في رزق الإنسان بالأولاد بالذكور والإناث بفضل الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة يبقى قلت إن أنا بطلب من حضرتك الدعاء، ثاني حاجة الاستغفار، ثالث حاجة حسن الظن بالله. خلي عندك حسن ظن بالله ان ربك هيرزقك ان شاء الله، وان كان ما جاش عرسان بقالهم فتره هيجوا، ولو جه ناس برضو مش عاجبينك ان شاء الله ربنا يرزقك بواحد كويس جدا ان شاء الله، وربنا يبارك فيكم ويزوج كل شباب وبنات المسلمين، اللهم امين. بتقول انا مخطوبه وخطيبي عايزني اقع في المحرمات وبيهددني بالفسخ ان لم استجب لتجاوزات، انصحني. عايز اقول حاجه ظاهره خالص قبل ما اقول تسمع كلامه ولا ما تسمعش، عايز اقول ان في هنا مخالفه شرعيه هي اللي ادت بينا ان احنا نوصل للمرحله ديت. ايه المخالفه؟ المخالفه كون ان الخطيب حضرتك بيامرك بانك تقع في فواحش او في حاجات محرمه، معنى كده ان في خلوه غير شرعيه ما بينك وما بينه. والخطبه زي ما قلنا يا جماعه هي وعد بالزواج وليست زواجا، هي مش جواز، ده عبارة عن وعد بالزواج، ودي مسؤولية الأهالي ان هم ما يفتحوش البحر على الغارب ويقولوا اصل احنا بنديهم الفرصة علشان العريس اللي جاي ما يهربش او ما يزهقش، بنحاول نديهم فرصة يتعرفوا. احنا قلنا جماعة المرة اللي فاتت ازاي ممكن يتعرفوا على بعض من خلال جلوس ايضا في الريسبشن قدام اللي رايح واللي جاي، ويكون في حد جالس كده من بعيد وبيرقبهم، مش لازم يكون يسمع كلامهم لكن على الاقل يكون شايفهم وشايف تحركاتهم بحيث ما يبقاش فيه خلوة محرمة. دي نقطة مهمة جدا، ان كان السبب في ان الخطيب ده بيطلب من خطيبته الوقوع في المحرمات ان في خلوة اصلا محرمة. طيب انصحك بايه؟ انصحك بحاجتين. اول حاجة ان انت لابد انك تعرفي ان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وما دام هو في مرحلة الخطبة بيطلب منك حاجات محرمة، نصيحتي اتركيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. واضح انه انسان يعني سامحيني الوازع الدين عنده ضعيف جدا، او الاخلاقيات عنده شبه يعني ربنا عافينا مش موجودة. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي هل يصح لفتاة ان تدعي من الله ان تتزوج من الشخص الفلاني؟ نعم يصح، مفيش مشكلة ان واحدة يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يعني يا ربنا يكرم الجميع رب العالمين بتتمنى انها تتزوج من انسان متدين سين من الناس، فابتدى بتقول يا رب يا رب ارزقني بهذا الشاب ان يكون زوجا لي. طبعا مش هتيجي تقف في الشارع وهو معدي وتقول يا رب هو ده، يعني مش هتيجي كده، انما هتيجي من خلال ان هي تدعي وتقول يا رب ارزقني بفلان ان كان فيه خير، لان انت لا تعرف الخير فين ولا تعلم اين الخير، قد يكون هذا الانسان ظاهره الالتزام ومن جوه ما فيش خالص التزام، فانت بتبدا بتقول يا رب ان كان في خير يا رب اجعله لي زوجا. بل يصح ان انت تعرضي نفسك على هذا الشاب ولكن مع الامن من الفتنه، بمعنى مش هتروح تقول له ايه رايك تتجوزني، مش هيجي كده، انما في بقى ايه يعني حاجه كده في الوسط كده، ان يكون مثلا والد حضرتك قريب حضرتك يروح ويعرض المساله وكان المساله بعيد عنك تماما، يقول له هل لك في زوجة صالحة؟ ده انا اعرف مثلا اختي او بنت عمي او بنتي، وما فيش مانع يا جماعة، ده سيدنا عمر بن الخطاب واحنا مش اشد حياء من سيدنا عمر. رغم ذلك عمر بن الخطاب عرض بنته حفصة على ابي بكر وعلى عثمان، والحديث في البخاري، فيجوز ذلك ان شاء الله. طيب ما حكم التعارف على النت بنية الزواج؟ عايز اقول لاخواننا وشبابنا وولادنا وحبايبنا ان التعارف على النت بنية الزواج يعني الحقيقة المفاسد بتاعته اكتر من المصالح، لسبب لان اللي بيحصل من وراها ان في الغالب ما بيحصلش زواج، هو اللي بيحصل علاقات وحب وغراميات وبيعيشوا قصة حب كبيرة جدا، والبنت بيتخدش حقيقها وبتتأثر وبيحصل لها جرح لكرامتها فيما بعد، بالإضافة إن الشاب بيضيع وقته بيضيع عمره في حاجة زي كده، وفي النهاية أنت مش هتعرفي من خلال النت إذا كان الشاب دوت إنسان صالح ويصلح للزواج ولا لأ، ومش هتعرفي إذا كانت أسرته عاملة إزاي، وهو نفس الحكاية مش هيعرف أخلاقك ولا سلوكياتك ولا معاملاتك ولا أسرتك ولا أصلك ولا حسبك ولا نسبك من خلال النت. فأنا أنصح بترك هذه الوسيلة، وليكن الوسيلة من خلال المعارف، إن ناس يعرفوا ناس، أسرة تعرف أسرة، ناس سمعوا عن جيران معينين فيعرفوا أصلهم وحسبهم ونسبهم ويتم الزواج بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب أنا مرتبط ببنت، هو بيقول يعني أنا مرتبط ببنت وفي بيننا حب وأهلها وأهلي عارفين، يا سلام إيه الجمال ده، وموافقين بس منتظرين لما خلص الجيش علشان يكون في خطوبة، فهل كلام الحب زي مثلا بحبك وحشتيني من الطرفين بنية حسنة والله لإظهار المشاعر، هل هو حرام أم حلال؟ طبعا حرام، لأن أي زواج يا جماعة بيبدأ بمعصية ربنا. أوعى حد يقول ده تزمت، والله من خلال تجارب دعوية شفتها في حياتي على مدى 18 سنة دعوة، شفت إن أي زواجة في الدنيا كلها يا جماعة بتبدأ بمعصية والله الذي لا إله غيره، بتنزع البركة من هذه الزواجة. فأنا بكلم حبايبي اللي قدامي إن هم إخواني وحبايبي ويعني وخايف عليهم ونفسي يبدأوا حياتهم عشان يعيشوا عيشة صح بفضل الله زي ما النبي عاش هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعدين في حاجة يعني اللي بيقول مثلا طيب الاهل عارفين، والاهل عارفين يعني معقول ان يكون الاب والام عارفين ان بنتهم ماشيه مع الابن الجيران مثلا او سيب من الناس وعارفين ومبسوطين وبيقولوا لما يخلص جيش ان شاء الله ويتقدم؟ مين يقول الكلام ده يا جماعه؟ فين بقى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فين قول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله، حبك الذي أحببتني فيه. لو غلطنا أنا وخطيبتي هل ربنا يتقبل توبتنا؟ نعم، بس عايز أقول حاجة، إيه اللي يوصلنا أن الخطيب والمخطوبة يقعوا في الحرام أو يعملوا حاجة غلط؟ أكيد زي ما قلنا جماعة في خلوة غير شرعية، في تساهل من الأهل، خلوا البنت تجلس مع خطيبها لوحدهم أو يخرجوا لوحدهم لحد ما يوصلوا أن هم يرتكبوا أي شيء محرم. فعشان كده بنقول الأصل يا جماعة نقفل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، لأن إحنا المفروض يا جماعة نحافظ على بناتنا عشان ما يجيش عياذا بالله الفاس تقع في الرأس بعد كده نندم ونقول يا ليت ومش عارف ايه. يعني عايزين ناخد بالنا، دول بناتنا ودول اعراضنا. فعايز اقول ان لو حتى لو قدر ربنا سبحانه وتعالى، لو لا قدر الله حصل غلط، فان شاء الله باب التوبه مفتوح، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الاخت بتقول اعمل، يعني هي بتشتغل، وخطيبي عايز نسيب الشغل بعد الزواج، ما حكم ذلك؟ جزاه الله خيرا، ومن حقه طبعا. والاصل في المساله ان المراه يعني المملكه بتاعتها هي البيت بتاعها، فاذا خرجت لا تخرج الا لضروره وبضوابط شرعيه، لكن الاصل ان الزوج يحافظ على زوجته ويخليها في البيت ويجيب لها كل اللي هي عايزاه، هي ملكه في بيتها في متوجه بفضل الله سبحانه وتعالى. السؤال، إذا كانت الأخت منتقبة فكيف أنظر إليها؟ الأخ حمادة من البحيرة بيقول لي أنا بحبك في الله أحبك الذي أحبتني فيه. حمادة ربنا يبارك فيك. أنا عايز أقول إذا كانت الأخت منتقبة عند الرؤية الشرعية هي بتخلع النقاب وبتخلع القفازين، بتنظر حضرتك إلى الوجه وإلى الكفين، ودي هي الرؤية الشرعية. ممكن تشوفها مرة أو اتنين أو تلاتة لحد ما تقرر في النهاية إن أنت خلاص وافقت واستخرت ربنا واستشرت أهلك واطمنت لهذه الزيجة ووافقت خلاص، في الوقت دوت بتحط النقاب لحد ما ربنا يكرمك إن شاء الله وتعقد على هذه الأخت. الأخت بتقول أنا دنيا، أنا بجد بحب حديثك قوي يا شيخ، أنا الحمد لله مش بسيب فرض، لما اليوم بيخلص بقعد مع نفسي وبحاسبها صح، ولكن ادعي لزوجي بدوام الصحة، ربنا يديم عليه الصحة والعافية ويملى بيتكم السعادة والسرور رب العالمين. أختي بتقول أموال زوجي بشك إن فيها حرام، أنا وأولادي مسؤولين معه أمام الله. هي بتسأل هل أنا وأولادي يعني مسؤولين مع زوجي أمام الله وما الحل؟ عايز أقول حاجة، ما دامت الأخت بتشك إن في أموال زوجها جزء حرام، يبقى أكيد في أموال زوجها جزء حلال، صح كده؟ كلام المنطق بيقول كده، ما دام في جزء حرام يبقى أكيد في جزء حلال. فأنت ممكن تاكلي أنت وأولادك من مال زوجك بنية الجزء الحلال اللي موجود، ودي قاعدة شرعية إن إذا اختلط المال الحرام مع المال الحلال مع عند أي إنسان، فيجوز الإنسان يأكل عنده بنية الجزء الحلال، وأنت أسيرة في بيت زوجك أنت وأولادك، فكلي بالمعروف بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب هل الزواج سؤال بقى، هل الزواج رزق؟ هو أسئلة كتيرة في سؤال واحد. هل الزواج رزق؟ وما هي الصور والأدعية التي تقرب الزواج خصوصا من شخص معين؟ وكيف يمحو الله الذنب ولا يذكرنا به في يوم الحساب؟ الحقيقة أول حاجة، هل الزواج رزق؟ نعم هو رزق فعلا، رزق ربنا بيسوقه لأي إنسانة، ومش شرط يا جماعة أن اللي بتتجوز تكون إنسانة هي دي اللي تقية وهي دي اللي ربنا كافئها، واللي ما تجوزتش ربنا بيعاقبها، ما نفهمش كده. لا يا جماعة، إعطاء المال وإعطاء الزوج وإعطاء الجاه والمنصب وكل الأمور الدنيوية دي كلها هذه الأمور ليست دليلا على كرامة الإنسان، وإلا في أخوات كتير جدا في غاية التقوى والورع والأخلاق والتدين، ورغم ذلك لم يتزوجن. وفي واحدة تانية ممكن تكون ما عندهاش أخلاق ولا ورع ولا تقوى بتتزوج، فدي مش قاعدة. لكن عموما هنجاوب على السؤال ده ونكمل الإجابة على السؤال ده، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم بعد الفاصل، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الطاعة. تعالوا نجاوب على سؤال أختنا الفاضلة، هل الزواج رزق؟ طبعا رزق، والإنسان المفروض أنه لما يكون بيسعى الرزق لا ينال الرزق إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى، لا ينال بمعصية الله أبدا. إحنا طبعا في انتظار اتصالاتكم الآن. وما هي الصور والأدعية التي تقرب من الزواج خصوصا من شخص معين؟ مفيش دعاء معين ومفيش صور معينة بتقرب من موضوع الزواج يا جماعة. واللي بيقول، وبعض الناس بيبعتوا الفضائيات، قولي مثلا كذا أو إير الصورة ديت مثلا 50 مرة يجي لك الزوج تاني يوم إن شاء الله، أو مثلا قولي الدعاء دوت 70 مرة يجي لك زوج. الكلام ده كله كلام لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. طيب، كيف يمحو الله الذنب ولا يذكرنا به يوم الحساب؟ يكون ذلك بالعفو وليس بالمغفرة. لو ربنا غفر لإنسان ذنب يعني معناه أنه سطر ذنبه، يجي يوم القيامة يحاسبه، مش يحاسبه يعني يعاقبه، لا، يحسبه أو يذكره بالذنب لكنه لا يعاقبه على نفس الذنب. أما لو عفى الله عن الإنسان فبيتمحي أصل الذنب من الصحيفة، فلا يذكره ولا يعاتبه ولا يعاقبه. ربنا يبارك فيكم. عشان كده كان دعاء ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. طيب، أختي بتقول أحببت زميلا لي من خلال دراستي في الجامعة، فهل أطلبه للزواج؟ لكني لم أتكلم معه إلا في الدراسة، من خلال المشروع في الدراسة، وأنا براعي الله سبحانه وتعالى في كل تصرفاتي. عايز أقول خلي حد هو اللي يعرض عليه الأمر، ويكون الموضوع من خلال حد في الوسط كده، وما يذكرلوش ان دي رغبتك انت، انما هو مجرد عرض منه عشان ما يحطكيش موقف حرج. وان وافق فخير، وان ما وافقش فربنا يبدلك خيرا منه ان شاء الله. اخ بيقول او اخت بتقول انا خطيبي لحوح جدا، وبيقعد يقول لي اني مش بحبه لاني مش بقول له كلام حب. قلنا يا جماعه الخير ان الخطبه وعد بالزواج وليست زواجا، فالاصل ان كلام الحب ده يتقال بعد العقد، انما قبل العقد يكون يعني كلام محترم ومهذب وفي وجود المحارم، علشان ما يبقاش في معصيه يعني عياذا بالله تنزع البركة من الزواج. أخت أو أخ بيقول بعد الاستخارة وبعد الخطوبة، هو يقول بعد الاستخارة وبعد الخطوبة ظهرت إنها عنيدة جدا وتميل إلى السيطرة، ماذا أفعل؟ حاول تخلي أهلها يفهموها إن الرجال قوامون، الرجال قوامون على النساء، وإن هي لابد إن هي تحفظ قوامة زوجها، وإن هي تاخد بالها إن ما ينفعش تكون عنيدة ولا مسيطرة، لأن مش ينفع اتنين رجالة يعيشوا مع بعض في بيت واحد، لازم يكون راجل وامرأة، ما ينفعش اتنين رجالة. فإن لم يعني ترتدع وفضلت على عنادها وحبها للسيطرة، فاهرب بجلدك يا أمور، يعني هو ده الحل الوحيد، وربنا يبدلك خيرا منها إن شاء الله. بيقول أبوها مش موافق، وهي عايزاني أتجوزها من ورا أبوها، وهي جنسيتها جنسية أخرى يعني جنسية من بلد تانية، ماذا أفعل؟ لا يجوز، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا نكاح، لا يصح أصل النكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فما ينفعش يا جماعة أن واحدة تجوز نفسها، خدوا بالكم عشان المفهوم ده للأسف بالشديد منطبع عند بعض الناس، أن بيقولوا أن البكر لازم أبوها يجوزها، إنما الثيب، خد بالك بقى، إنما الثيب يجوز انها تجوز نفسها. لا يجوز اصلا لا للبكر ولا للثيب، لا للارمله ولا للمطلقه، ما يجوز لاي واحده منهم تجوز نفسها بغير ولي. لا، امال ايه حديث البكر وتستامر، الثيب وتستامر والبكر تستاذن؟ فقالوا معنى الحديث ان الثيب خلاص هي امراه جربت الرجال، فعندها من الجراه ما يجعلها انها تقول ايوه موافقه او رافضه، إنما البكر تستحي أول مرة تطلع على الرجال، فلما يجي لها حد يتقدم لها مش لازم تقول أنا موافقة. قالوا فما إذنها يا رسول الله؟ قال إذنها صمتها، لو سكتت وبصت في الأرض كده واتحرجت فده معناها إن البكر إيه موافقة، أما الثيب فلابد أن تنطق وأن تتكلم، إنما تجوز نفسها ما ينفعش إنها تجوز نفسها. طب معانا تليفون، أستاذ محمد من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ محمد. طيب، بيقول مدى، أو هي بتقول مدى صحة فك الأعمال لأسباب تأخير الزواج؟ يا جماعة عايز أقول حاجة، لازم يكون عندنا يقين في الله سبحانه وتعالى، ويكون عندنا يقين ان مفيش حد في الدنيا هيمنع عننا رزق جايلنا بعمل او بسحر او وقف حال زي ما بيقولوا. الكلام ده كله كلام غير منطقي. يعني قد يكون هناك مثلا سحر ان انسان ممكن يحصل له اعراض معينه، يمرض، يتعب، يفقد شيء من الذاكره، يجي له سحر تخييل، يجي له سحر المحبه، سحر تفريق، انما عشان توصل لمرحله انه يمنع رزق جيني، ده محال يا جماعه. ده محال ان انسان يعمل لي عمل عشان انا ما اتجوزش، او يعمل عمل لفلان عشان ما يجيلهاش ارسان ابدا. ممكن يعمل بعد كده بعد ما هي تتجوز يعمل عياذا بالله ربنا عافينا عافيكم سحر تفريق. سحر ايه؟ تفريق. او يعمل سحر محبة، يعمل سحر بين هذه الزوجة وبين واحد تاني خالص غير زوجها. السحر ده ممكن يتعمل بالمنظر ده، انما عشان يعمل سحر ابتداء عشان يمنع الزواج فهذا لا يكون ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. لو انا واحدة منتقبة، بتقول لو انا واحدة منتقبة وتقدم لي واحد هكشف وشي وايدي، بس اطلع بايه؟ البس العباية ولا الاسدال ولا ايه؟ وبعدين سمعت، هي بتقول وبعدين سمعت انه لو طلب يشوف المعصم وحتة من الرجل يبقى عادي، هل ده صحيح؟ لا مش صحيح، الصحيح هو الوجه والكفين. لكن عايز اقول حاجة، وربما وسامحوني ربما يخالفني بعض الناس في هذا الرأي، لكن من خلال برضو تجارب الناس ومن خلال التعايش مع مشاكل الناس شايف ان الموضوع منطقي. هو رايح لأخت عارف انها مختمرة او عارف انها منتقبة، وهو ممكن يكون شافها في الشارع 100 مرة وهي خارجة بنقابها ورجع بنقابها، فلو راح عشان يتجوزها لا مانع. انا بقول لا مانع، وسامحوني انا عارف ان ممكن حد يعارضني، لكن انا شايف ان ده للمصلحة. لا مانع انها تلبس لبس محترم، مش لازم يكون جلباب واسع جدا جدا زي اللي بتخرج بيه، ممكن تلبس لبس يعني الى حد ما له واسع قوي وله ضيق قوي، يعني حاجه كده محترمه، حاجه تكون برضو شيك في البيت، وتلبس عليه الطرحه اللي هي تلبسها، وتبقى خالعه القفازين وقاعده في البيت في وجود المحارم، على اساس ان دوت ممكن يكون سبب في ترغيب هذا الشاب من الزواج من هذه الفتاه الصالحه، وهو في النهايه عارف انها لما بتخرج من بيتها لابسه نقابها ولابسه حجابها او لابسه خمارها، بالتالي هو عارف هي اصلا بره شكلها ايه، لكن هي لبست هذا اللبس في هذا الوقت علشان فقط يبقى فيه فرصه ان هو يقدر يشوفها في ابهى واجمل صوره. وده انا عارف ان رايي ممكن يخالفني في ناس، لكن انا شايف ان رايي منطقي. انا ما بقولش انها هتلبس استريتش ولا هتلبس جيبه قصيره ولا هتلبس لبس مكشوف يا جماعه، انا كل ما في الامر بقول تلبس لبس جميل ومحتشم ويكون واسع الى حد ما، لكن وكشف فقط الوجه والكفين فقط، عشان ما يجيش واحد بكره يقول لك ده الشيخ محمود طلع بيقول تطلع بره لابسه استريتش ولا لابسه ماضي. انا بقول لبس محترم وعليه الطرحه وخلع الجوانتي، يعني بالبلدي كشف الوجه والكفين، لكن لابسه لبس جميل يخلي هذا الشاب يشوفها في صوره جميله. الاخت ندى من الاردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. لو سمحت الدكتور، بعت عن سؤال بالنسبه لحكي حكيت عن الفحوصات الطبيه من قبل الزواج الحلقه الماضيه. معلش الصوت مش واضح اخت ندى، لو بس نوطي الصوت شويه استشوف ممكن؟ اتفضلي او اسمع حتى الصوت من الاستوديو. لو سمحت بدايه. اتفضلي. لو سمحت بدايه عن الفحوصات الطبيه اللي حكيتها قبل الزواج. الاختبارات الطبيه. نعم. التحاليل الطبيه. نعم نعم. مالها اختي؟ حكيتها في الحلقه الماضيه. في دكتور انا شفت حالات مثلا بتكون مثلا امراض خلقيه، بتكون غير ظاهره، بتكون في الجسم مثلا فقره غير كامل نموها او مثلا هيك بالعظام. انا مش عارف الصوت في حاجه يا استاذ شريف، معلش. طيب انا عموما هقول لحضرتك على موضوع التحليل اختي ندى، لان انا الحقيقه الصوت مش واضح عندي خالص ومش واضح عند حضرتك. طيب فعلا هو موضوع التحاليل الطبيه، احنا قلنا يا جماعه يجوز ان يتعمل تحاليل طبيه قبل الزواج، الاخت بتروح مع محارمها الى عياده الدكتوره من الدكاتره وتعمل عندها التحاليل ديت، والاخ بيروح لوحده يعمل التحاليل، وبعد كده يلتقي الاخ مع محارم الاخت الفاضله ويشوف التحاليل اذا كانت صالحه ولا لا. ان كان في عيب عند الاخت والاخ موافق على الزواج فبها ونعمه عين، ان كان في عيب عند الاخ وهي موافقه على الزواج فبها ونعمه عين، ان كان في عيب ومحدش موافق يبقى من باب الادب والاخلاق والسلوكيات الاسلاميه الراقيه ان محدش يروح بره يتكلم في حق الثاني ولا كلمه ويقول ما حصلش نصيبه خلاص. الاخت ايمان، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا محمود؟ يا اهلا وسهلا. عامل ايه؟ الله يعزك ويبارك فيك. جزاك الله خير عنا. ربنا يخليك ويعزك يا رب. ادعي ربنا يكرمك يا رب ويجوزك ويجوز كل شباب المسلمين وبنات المسلمين. الله يخليك يا شيخ. اتفضلي يا اختي مان. هو في سؤال بس، ممكن العريس يرزق يعني مراته يعني خطيبته مره واحده يعمل ايه؟ بعد كده يعمل استخاره. معلش معلش السؤال من اوله تاني كده اختي مان. يعني واحده تقدم لخطبه واحده. ايوه. وعمل استخاره. ايوه. فيعني وافق على يعني لقى الرؤيه في مناسبه. نعم. فممكن يشوفها الرؤيتين الفرقتين الباقيين؟ بس يكون ما قالش رأيه، يعني يشوفها أول مرة ويقول طب يا جماعة أستأذنكم أنا محتاج زيارة تانية بس عشان أسعد برؤيتكم، ويروح الزيارة التانية ويروح ويسعد برؤيتهم. في الزيارة الثالثة ولا الرابعة بالكتير لازم يقول رأيه، لازم يقول رأيه. فإن قال رأيه وقال الحمد لله استخرت ربنا وأنا موافق، في الوقت ده ما يشوفهاش تاني إلا بعد العقد مباشرة. طبعا ده لو كانت منتقبة، لو كانت مختمرة فهو بالتالي يعني ممكن بعد الخطبة زي ما قلنا يا جماعة قد يجوز له ان هو يروح في اوقات متفرقة ومتباعدة من اجل ان هو بس يعني يقرب وجهات النظر ويجلس في وجود المحارم في مكان مكشوف زي ريسبشن او غير ذلك، ويبتدي يتكلم في امور منطقية. فان خلاص استقر على الامر ان هو فعلا استريح ان دي تكون زوجته يعقد عشان ربنا يكرمه ويبقى الجلسة بعد كده ان شاء الله كلها في الحلال. طيب اتفضلي يا اختي مان. بالله عليك يا شيخ اداني بارتداء النقاب. ربنا يرزقك النقاب يا رب العالمين ويرزقك العمل به ان شاء الله، ربنا يحفظك اختي مان. الاخت بتقول الحمد لله انا ملتزمه، وكلما تقدم لي اخ ملتزم برفض لاني هو بيرفض لان والدي بيعمل مصور فوتوغرافي. طيب اخويا وحبيبي لازم نفهم المسائل صح. هي لو والدها شغال في اي شغلانه سواء كانت شغلانه فيها شبهه او حتى شغلانه فيها حرام، افترض ان هو شغال في شغلانه ربويه او شغال في شغلانه عياذا بالله اي حاجه، هي ذنبها ايه؟ هي اسيره في بيت والدها. خدها يا سيدي وما تخليش والدها يحط في بيتك مفتاح، وانت خدها وكلف بيتك واعمل وظبط حياتك كلها، وانت شيلها من هذا المكان وخليها يعني تكون عونة ليك على طاعة ربنا وانت تكون عونة لها على طاعة ربنا، وما تخليش المسائل مقفلة لدرجة ان والدها بيشتغل كذا يبقى دي لا تصلح للزواج، ان محدش يتجوزها خالص بالمرة. فكلام طبعا كلام غير منطقي. طيب هل يجوز الجلوس مع شاب متقدم لي في وجود والدتي فقط في مكان عام؟ لا طبعا، لان الوالدة ليست محرما لك، لازم اذا كان هيقعد معاك في مكان عام او في مكان، بس مكان عام ازاي يعني مثلا في الشارع يعني اقصد لو في مكان مقفول او في مكان يعني مطعم في غرفه مثلا ولا حاجه، يكون محرم معاك مع الاخت يكون اخوها او والدها، انما مش هكون او مثلا في مكان يعني الى حد ما مش محدش مطلع عليكم قوي في اي مكان، بس يكون معاكي محرم اخوك او والدك، لازم يكون ذكر وكبير في السن وبالغ وعاقل عشان يكون محرم لك. اما الام فليست محرمه لك لا الام ولا الاخت، دي مساله مهمه جدا. طيب انا ملتزمه بحب واحد مش ملتزم. مين معانا؟ ايوه استاذ شريف. الاخت نسرين من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله. الله يبارك فيك، ربنا يعزك. موقف ايه يعني؟ اتفضلي اتفضلي يا اخت نسرين. هل يجوز يعني لما البنت تعجب بولد يعني هل يجوز ان تنظر اليه؟ هل يجوز ان هي تنظر اليه؟ في جلسه الرؤيه؟ طبعا في الرؤيه الشرعيه. يعني من بعيد من بعيد. من بعيد؟ يعني قبل ان يتقدم ليها او كده؟ نعم. خد بالك اختي نسرين، ربنا يبارك في حضرتك، ان الاصل في المواضيع دي كلها الاصل هو غض البصر، لا يكون النظر الا من اجل الزواج، يعني لا يكون النظر الا من اجل الزواج، بمعنى الاصل عندنا قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، والخطاب يجي ليه؟ للمؤمنات، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، ده الاصل. اما لو كانت النظره من اجل الزواج بمعنى هو هينظر اليها علشان يشوف هذه الاخت فعلا ممكن تصلح ان انا اتقدم ليها وارتبط بيها او اتزوجها، فيجوز لي في الوقت دوت النظر من اجل الخطبه وليس من اجل ان هو نظره شهوانيه او غير ذلك. نعم. جزاكم الله خير يا اختي نسرين. الاخت ساري من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب انا ملتزمه بحب واحد مش ملتزم، انا مش بكلمه ومش عارفه انساه في نفس الوقت ومش عارفه اعمل ايه. املي قلبك بالحب الكبير، حب ربنا سبحانه وتعالى وحب نبينا صلى الله عليه وسلم. الحب الحلال هيطرد الحب الحرام. وبعدين انت نفسك بتقولي انا بحب واحد مش ملتزم، طب انا هعمل ايه مش ملتزم؟ ده حبيبك بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. يعني الاصل ان انا بختار واحد عنده دين وعنده اخلاق، بصرف النظر بقى هو ممكن ما يكونش امور وما يكونش ستايل وعينيه مش خضره وشعره اصفر وعامل شعره بالجل ومسرح حواجبه مش عارف ازاي. يعني الاصل هو التدين والاخلاق، هو ده اللي هيعيش معاك وهو ده اللي هتستمتع بيه. طيب بتقول انا تزوجت من شاب كان بيدعي الدين والاخلاق واكتشفت بعد كده انه عياذا بالله زاني وما زال على ذلك، اعمل ايه؟ يعني الكلام ده واضح ان هي تزوجت خلاص، الموضوع مش بقى في الخطبة بس. عايز اقول لاختي الفاضلة، مدام الزوج وقع في مثل هذه الجريمة النكراء، في وقوع في الفاحشة والزنا، فانت ما عليك الا ان انت تذكريه بالله مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، فان امتثل فبها ونعمة عين، وذكريه بزوجه وباخلاقه وبمعاملة طيبة. حاجة تانية ان انت تعفيه، ما هو ربما يكون العيب من الزوجه نفسها. ولو كان العيب من الزوجه نفسها يا جماعه الخير، انا مش معنى كده ان انا بقول دي رخصه للزوج لو زوجته مش بتعفه انه يروح يزني، لا طبعا، انه يعمل حاجه زي كده ده حرام حتى لو كانت زوجته مش بتعفه. لكن في المقابل بقول للاخت، طب ما تشوفي نفسك، يمكن انت مش مقدمه له اللي هو عايزه، حاولي تتزيني ليه، حاولي تتجملي ليه، حاولي يكون عندك حسن تباعل، وتحاولي بقدر الامكان ان انت تهتمي بيه وبرغباته وحياته، ربما ان انت لما تعملي كده ان هو ينصرف عن فعل الحرام. اما لو عملت كل دوت وعندك حسن تباعل وتزين وذكرتيه بالله وعملت كل اللي تقدر تعمله وما زال على ذلك، فانا اظن ان انت تفارقيه افضل من ذلك. الاخ هشام من ايطاليا، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك هشام من ايطاليا. يا اهلا وسهلا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عايز أسألك والله بالنسبة للشرح، شرح بتاع فإذا لمسهم النساء فاغتسلوا، عايز أفهم الشرح بتاعها. حاضر حاضر. هو من جمال القرآن ومن بديع وعظمة القرآن ومن يعني الحاجات الجميلة اللي تعلمناها من القرآن، إن القرآن دايما لما يجي عند المسائل اللي فيها شيء من الإحراج أو شيء يعني يدعو الإنسان للخجل، يذكر بلفظ رقيق في منتهى الرقة أو الجمال اللي في الدنيا. المقصود هنا إذا لمستم النساء فاغتسلوا، ملامسة النساء هنا المقصود بها الجماع، الجماع. فشوف القرآن يكني باللفظ إن الملامسة ديت هي الجماع نفسه، لكن يذكرها بدل ما يقول إذا جمعتم النساء، لا، عند ملامسة النساء أو لامستم النساء فاغتسلوا. فالشاهد في الموضوع ان مقصود ملابس النساء هنا هو الجماع. الاخت سماح من تونس، السلام عليكم. السلام عليكم اخت سماح. طيب بتقول خطيبي بيمنعني من سناء من مصر. السلام عليكم. وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سمحت في حاجه بتقدر؟ نعم. بس خطيبي انا عايز اشوف وشي على طول. اه مش عايز نلبس النقاب قدامه خالص. نعم. طب هو مش خلاص استخر ربنا وقال انا موافق؟ اه انا موافق، بس حكيته ان هو بينسى شكلي. اه طيب ما دام نسي شكلك وعايز يفتكره ما يعقد؟ لا ما بصراحه انا نعم. طب الخط قطع. فاضل لنا ادي السجيف، عايز فاصل؟ حاضر، عشان خاطرك والله، عشان بحبك في الله. طيب فاصل نرجع لكم تاني، يعني خليكم معانا وصلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اهلا بكم بعد الفاصل، وما زلنا في الاسئله الجميله بتاعت النهارده بتاعت حوار مع خاطب الجزء الرابع، وان شاء الله نلتقي الحلقه القادمه ان شاء الله مع العقد بفضل الله. بتقول خطيبي بيمنعني من المبيت عند اختي وزوجها موجود. شيء طبيعي ان انت ما تبتيش عند اختك ما دام زوجها موجود، برضه مش تزمت ولا تعنت، لان بتحصل مشاكل وبيحصل ان زوج اختك ممكن مش واخد باله وناس ان حضرتك موجودة، ممكن يدخل عليك غرفتك ويلاقيك مثلا بملابس البيت او غير ذلك. فاحنا بنقول ان ليه حق في هذه المسألة، وان كان في الخطبة الخطيب ملوش حق انه يدي اوامر، لكن في هذه المسألة من حقه يقول الكلام دوت، لان طبعا الكلام دوت يعني جائز شرعا. طيب بتقول الحب بين واحد وواحدة والشخص ده هيتقدم لها، بيتكلموا في التليفون بس في الحدود، وما فيش ما بينهم مقابلات ولا اي حاجه تغضب ربنا، وهو لبسها الاسدال وبيساعد على طاعه ربنا. عايز اقول ان ده مدخل مداخل الشيطان، بمعنى ان واحد بيحب واحده وهي بتحبه، لكن والله حب في الله، هو بيساعدها على طاعه ربنا وهي بتساعده، وبيبعت لها مسجات كلها طاعه. يعني يجي بالليل يبعت لها مسج يقول لها ما تنسيش قيام الليل يا وزه، فتقوم ما تصلي قيام الليل الوزه، وبعدين تاني يوم ما تنسيش صيام الاثنين يا بطه. ويعني المساله بتبقى طبعا ايه، يعني زي ما بيقولوا كده سداح مداح، كل ده بنيه ان هي بتعينه على الطاعه وهو بيعينها على الطاعه. عايز اقول يا اخوانا ان في حدود للشرع مش عايزين نتعداها، مش عايز اقول ان في واحد بيحب واحده وهما الاثنين ما بيعملوش حاجه غلط، ده بيعينوا بعض على الطاعه. عايز اقول هي تقدر زميلتها تعينها على الطاعه وهو زميله يعينه على الطاعه، ولما يعوز هذه الاخت يروح لها يتقدم لها عشان يتجوزها، مش علشان يربط نفسه بيها في علاقه حب ويقول في النهايه انا بعينها وبتعيني على الطاعه. الاخت هدير من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك يا رب. انا سعيده بصراحه انا بكلم حضرتك. ربنا يعزك ويسترك. بصي يا فضيله الشيخ، انا مش هطول على حضرتك بس انا كنت متزوجه وانا عندي 19 سنه. نعم. انا عندي دلوقتي 30 سنه. ربنا يديك الصحه يا رب وطول عمرك. بس بصراحه ما يعني اول ما تقدمني زوج يعني انا ما كانش فيه وفاق، يعني انا مش موافقه عليه بصراحه. نعم. المهم يعني فاهلي بعض يقنعوني بيه ومش عارف، المهم اتزوجت يعني وخلاص الامور عديت الحمد لله ورزقت من الطفلين. بس الصراحه مفيش حب، يعني حاسه مفيش حب، يعني حاسه القلب كده يعني ايه. مفيش المشاعر الصادقه اللي هي المفروض تبقى موجوده يعني الطبيعيه من اي اثنين. عايز اقول بس عايشه ومش حاسه ان انا عايشه ومش عايشه يعني لا جميل قوي ان انت بتعترفي بالكلام ده. عارفه يا اختي هدير، عايز اقول حاجه، هو ربنا جعل بين الزوجين الموده والرحمه. المواد ديت بتبقى مشتعله جدا جدا في فتره الخطبه والعقد وبدايه، موجوده اصلا من الخطبه. ما هو الاصل ده، الاصل ان انت طبعا تختار واحد تكون عايزاه يعني، لكن بقول هي الموده الحب يعني المفروض ان يكون موجود في بدايه الزواج، مش مفروض بقى يعني ايه، بمعنى ان يكون في بقى تجربه عاطفيه زي ما بعض الناس معتقده ان الاصل في المساله ان لابد ان يكون في تجربه عاطفيه وماشي معاها 5 سنين وخطبها 7 سنين وبعدين عقد عليها 6 شهور وبعد ايه ليله الدخله بثلاث ايام نكون مطلقين. لا الموضوع مش كده خالص، انما الموضوع ان يبقى في قبول وفي عاطفه تجاه الاثنين. فالموده ديت بتشتعل في وقت ما والى حد ما بعد يعني المعيشه مع بعض وخلاص قعدوا مع بعض وخدوا على بعض، ممكن تكون الموده بتنطفئ بعض الشيء، لكن تبقى الرحمه، تبقى الرحمه بين الزوجين، ان هم يتعاملوا مع بعض برحمه وبود وبحنان وباخلاص والى غير ذلك. فده هو الاصل اختي هدير، ربنا يبارك فيكي. وعايز اقول لحضرتك ده مش حالك لوحدك، ده حال 99% من الازواج والزوجات، ان هم ما فيش بقى الحب المشتعل اللي للاسف الشديد اللي افلامه. ما ده يا شيخ لو هو كان موجود من الاول ويعني وانتهى، لكن للاسف ان هو مش موجود. يعني عارف معلش من حته الاحساس دي، حاسه ان هي مش موجوده اساسا. ربنا يكرمك اختي هدير، ما انت خلاص بقى اتجوزتي ورضيتي بالوضع وانجبتي، ربنا يا رب يبارك لك في اولادك، طبعا سؤالك واضح، وانجبتي وربنا اكرمك باولادك الحمد لله رب العالمين، تعيش بقى من اجل هدف تاني كبير قوي، من اجل بقى ان انا أربي أولادي وأنشئ جيل طيب ينفع الأمة وينفع المسلمين. الأخت سماح، السلام عليكم. السلام عليكم شيخ محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله إحنا بنحبك في الله. وأنا بحب أهل تونس والله. ربنا يعزكم. الله يخليك، وأنا حاسبة بناتك عليك. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك يا رب. يعني لو كنت مكان أبويا ولا أخويا. الله يخليك. ربنا يسترك، اعتبريني أخوك إن شاء الله. إن شاء الله. أنا كلمتك الأسبوع اللي فات وقلت لك إنه أبويا رافض يعني خطبتي من دون أسباب. نعم. ولما فتشت عن السبب لقيت إنه أبويا يعني عنده آفة اسمها القمار، ومش راضي يجوزني عشان ياخد مني مرتبي غصبا عني ويلعب القمار. لا حول ولا قوة، مع إنه مش ناقص فلوس. لا حول ولا قوة، يعني ولو ما اديتوش بيقول لي أنا هخليكي كده، والله ما أنتِ متجوزة ومش عارفه هعمل ايه بصراحه شيخ محمود يعني. لا. واهل الشاب يعني دلوقتي منتظرين مني اجابه وانا مش عارفه ارد بايه. اختي سماح وحكيت للشاب يعني حكيت له قال لي انا مش هخطب اي واحده غيرك وانا هستنى حتى يا رب يهدي ابوكي ويوافق. مش عارفه ربنا اقول ايه، مش عارفه اعمل ايه. هقول لك على الحل حالا اخت سماح. اخت سماح ربنا يعزك يا رب ويصل لك امرك. عايز اقول لك حاجه نصيحه، لان الموضوع ده بيحصل كتير جدا بين بعض الاخوات. ربنا يبارك فيك يا رب. الاب بيتعنت من اجل انه عايز مصلحه معينه من ورا مرتب بنته، او بيتعنت لان هو ما بيحبش الناس الصالحين المتدينين، او بيتعنت عشان نفسه يتجوزها من واحد غني معين في دماغه. عايز اقول حاجه، الحاله ديت نلجا للاسره بقى نفسها، تشوف يا عم من اعمامك او خال من اخوالك او والدتك او حد يكون قريب من والدك، يحاول بقدر الامكان ان هو يعني يقنعه بهذه الزيجه. لو ما اقتنعش خالص هو، يكون الوالد اصلا يعني بيرفض من اجل تدين الزوج اللي جاي يتقدم، يعني هو رفضه عشان هو متدين، ده يعتبر عياذا بالله فسق في حياه هذا الاب. يعني يبقى الاب ده عياذا بالله انسان فاسق خارج عن طاعه ربنا سبحانه وتعالى. هنا بعض الفقهاء قالوا بنلجا للولي اللي بعد، وان كان الاصل يا جماعه انا بقول في الاول عشان ما نهملش الولي الاول، نحاول معاه ونجتهد معاه قدر استطاعتنا ويكون نفسنا طويل لحد ما ينتهي الامر للتعقيد التام التام. يعني في الوقت ده بنلجأ للولي اللي بعد، هو يجوزك ان شاء الله، بس لا نكاح الا بولي. اخت بتقول انا بيتقدم. طبعا عبد الرحمن من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الرحمن. يا عبد الرحمن، طيب عبد الرحمن قطع. بتقول انا بيتقدم لي كتير وانا برفض بسبب انه قصير او انه اسمر رغم انهم على خلق، هل انا غلط؟ عايز اقول ممكن تكون غلط وممكن تكون مش غلط. ممكن تكوني غلط، لان الاصل اختي الفاضله ان انت لما تتجوزي ان انت هتتجوزي واحد عنده خلق وعنده دين ويعفك، لكن في نفس الوقت ما فيش مانع انه يكون شكله مقبول. يعني مش عايزين نقول انه لازم يكون ليه مواصفات معينه، ستايل معين، يكون شاب كده لارج او 3 اكس لارج، لا احنا عايزين ايه؟ عايزين شاب يكون شكله مقبول. ومن حقك ان انت ما تتجوزيش واحد دمين، لكن ما توصلش لمرحلة ان انا مش هتجوز غير واحد يكون جميل جدا وستايل ويكون شعره مش عارف ازاي والكلام ده كله، ده كلام غير شرعي. شيخ محمود قول لي ما هو السن المناسب بين الزوجين؟ العريس اللي جايين عنده 32 سنة والعروس عندها 19 سنة، ارجو الرد الان. في الغالب الراجل ما بيعجزش بسهولة، الغالب ممكن الـ الـ الـ الـ الام او الزوجه عفوا ممكن يعني الى حد ما بعد سن ال40 بتتعب شويه، انما الرجل ممكن يعني ايه يستمر الى حد ما لحد ال60 وما بعد ال60. فيجوز ان او مش عايز اقول يجوز، ما هو يجوز في اي سن، لكن عايز اقول انه ممكن يكون الفرق في السن من 10 ل15 سنه، ممكن تبقى 5 سنين، ممكن ما يبقاش في فرق خالص، ممكن تكون الزوجه اكبر من الزوج زي ما حصل مع امنا خديجه والنبي صلى الله عليه وسلم. لكن عايز اقول ان ممكن يبقى مقبول قوي لو من سن 10 سنين او من سن 5 سنين فرق لحد 15 سنه، شيء جميل جدا. ولو كان هو شاب بقى وماسك نفسه وشكله يعني الى حد ما مقبول بالنسبه لها وما فيش اختلاف في الاراء والافكار، ممكن يكون اكتر من كده، والمساله مساله يعني ايجاب وقبول ومساله يعني عرض وطلب زي ما بيقولوا. يعني لو فتره الخطوبه طويله 3 سنين ممكن يشوفها؟ قلنا يا جماعة الخير حبايب قلبي ان مفيش مصلحة ابدا من ان احنا نطول فترة الخطوبة، لان فترة الخطوبة فترة تكلف، مفيش حد هيظهر على حقيقته الا بعد العقد او بعد الزواج. فمفيش داعي ان احنا نطول فترة الخطوبة اللي بيبقى فيها ارهاق شديد جدا على حياة او على حياة اسرة الفتاة، كل شوية استقبال لهذا الخطيب وكل شوية مشاكل وكل شوية، واحيانا بيبقى مش احيانا بيبقى كتير جدا في مشاكل وفي يعني معاصي بيقع فيها. أنا خطبت إنسانة بدون استخارة ولكن باختيار والدتي، هل أتم الخطوبة؟ ما دامت إنسانة محترمة ومتدينة وكويسة مفيش مانع، وبرضه تستخير ربنا عشان ربنا يوفقك لزوجة صالحة بفضل الله سبحانه وتعالى. بتقول في شباب بيبقى بخيل جدا لكنه في البداية بيزور خطيبته ومعاه هدايا وبعد الجواز بيتكشف. السؤال إزاي البنت تعرف إن خطيبها بخيل رغم إن الهدايا اللي بيبعتها وخلافه؟ تمام. عايز اقول ان في بعض الناس يا جماعه عياذا بالله ربنا عارفين عافيكم، في زمن الفتن اللي احنا عايشين فيه ده في شباب بتتلون وفي بنات بتتلون. يعني ممكن تلاقي الشاب ما شاء الله في بدايه الزواج او في بدايه تقدمه للخطبه ما شاء الله اخلاق ايه وادب ايه وتواضع ايه وكرم ايه، وبعد كده بيتلون مره واحده 360 درجه. احنا مش هنقدر نحكم هذه المساله، لكن كل اللي اقدر اقوله ان كل ما هتتقي ربنا وكل ما هتكوني على صله بالله سبحانه وتعالى ربنا هيكرمك ان شاء الله بزوج طيب جدا بفضل الله. معانا اتصال الاخت هبه من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلش الصوت شويه يا اخت هبه. ليه 15 سنه؟ تعالي صوتك شويه. ايوه انا ايوه. انا ليه 15 سنه؟ ايوه لبست الخمار الحمد لله من سنه كده ما شاء الله، فانا محتاجه دعواتك ليا يا شيخ محمود. ربنا يثبتك يا هبه يا رب ويبارك فيك يا رب. بس انا كنت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. انا نفسي جدا ان انا البس النقاب. ايوه. بس امي وابويا بيقولوا لي لسه لما تخلصي جامعه او حاجه زي كده. نعم. فتنصحهم بايه؟ يعني هقول لك حاجه، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين، حاولي بقدر الامكان على قد ما تقدري ان شاء الله ان انت تجتهدي في ان انت حتى تخلي الحجاب الخمار يعني نازل كده على عينيكي، ومن تحت يبقى قرب منطقه الشفة كده لحد ما ربنا يوصل لك وتخلصي جامعتك، وبعد كده تلبسي النقاب زي ما انت عايزه، عشان ما يعملش، انا مش عايز، انا عايز اقول لك البسي النقاب، لكن عشان برضو ما يحصلش مشاكل في البيت عندك وفي الجامعه. انت عارفه اللي بيحصل في الجامعات دلوقتي، ربنا يا رب يهديهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. جزاك الله خير يا اختي هبه. الاخت فاطمه الزهراء بتقول خطيب على دين وخلق لكنه مش ملتحي، هل اقبله؟ طبعا تقبليه، ايه المشكله؟ يعني عايز اقول يا جماعه ان اللحيه وان كان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر الاحاديث بلفظ الوجوب، اوفروا اللحى، ارخوا اللحى، الى غير ذلك من الاحاديث الكثيره التي وردت عن النبي وكلها احاديث صحيحه، لكن عايز اقول هل معنى كده اللي مش ملتحي ده ما عندوش دين؟ مين يقول الكلام ده؟ ممكن يبقى ملتحي واحسن مني ممكن يبقى مش ملتحي ويبقى احسن مني 1000 مليون مره. فالشاهد في الموضوع ما دام انسان عنده دين وعنده خلق اتجوزيه واقبليه، وان شاء الله ولعل وعسى بعد كده تسعدي بلحيته بعد كده بفضل الله سبحانه وتعالى. اخت خالد من مصر، السلام عليكم. عليك السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. عليك السلام وبركاته. ايوه خالد، ازيك يا شيخ محمود؟ يا اهلا وسهلا. والله انا عندي اسئله بس بره عن الحلقه خالص. احنا كنا عايزين اسئله في الخطبه لان عندنا اسئله كتير قوي لسه ما خلصناش يا خالد. معلش، ربنا يبارك فيك يا خالد، ربنا يحفظك يا رب ويجمعنا واياك على حوض النبي. يا شيخ محمود، يا رب يثبتك يا رب، يا رب يرفع عنك البلاء يا رب العالمين ويحفظك ويأجرك يا خالد، ربنا يحفظك. الاخت فاطمه الزهراء بتقول الاخ اختي بتقول كيف اتجاوز ازمه فسخ الخطوبه؟ الرضا بالقضاء والقدر، وانك تعرفي ان ربنا ارحم بك من رحمه الام بطفلها الرضيع، وعايزك تقولي دايما لعله خير، لعله خير، دايما كده خلي عندك تفاؤل كده ورضا بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ومش اخر الدنيا ومش نهايه العالم ان واحده تتفسخ الخطبه بتاعتها، او تطلق قبل ان تدخل، او تطلق بعد ان تتزوج، او حتى بعد ما تخلف، دي مش نهايه العالم يا جماعه، في حاجات وفي طموحات وفي حاجات اغلى عندنا من الدنيا ومن اللي فيها، في عندنا رضوان ربنا يعني، وفي جنه ربنا سبحانه وتعالى، وفي حاجات كتيره جدا عايزين نعيش لها بفضل الله. كيف تعرف الفتاة ان خطيبها لا يتكلف حسن الخلق؟ شيء طبيعي زي ما قلت لكم ان فترة الخطبة فترة تكلف، مش هنقدر نعرف هو ده الخلق بتاعه الحقيقي ولا هو بيتكلف. لكن عايز اقول حاجة، حتى لو ظهر يا اختي بعد الزواج ان اخلاقه غير الاخلاق اللي كانت موجودة ايام الخطبة، انت بقى بحسن اخلاقك وبحسن التباعل وبالمعاملة الطيبة تقدري تاخدي منه احلى حاجة وتخليه بفضل الله يبعد عنك الاخلاق السيئة. الاخت دينا من مصر. انا كنت شغاله، انا مش عارف، انا سامع السؤال من نصه. اختي دينا. أيوة. السؤال أيوة. الاول معلش. اتفضلي. عليكم السلام لو كده. انا متجوزه من اسكندريه وانا من القاهره. اهلا وسهلا. فمتجوزه كنت شغاله فنانه. ايوه. فسبت الشغل واتجوزت وكده، ربنا يكرمك. مشاكل على طول مع جوزي. ربنا يبارك فيك يا رب ويصلح ما بينكم ان شاء الله ويهدي. مشاكل كتير ومش عارفه اعمل ايه، واتطلقت ورجعت تاني. هقول لك حاجه اختي دينا، شوفي دايما دايما اوعي تنسي ان في رب كريم كريم. انا مخنوقه ما بصليش، ولا تعبالي اعمال، ولا تتخني ولا حاجه، ربنا يبارك فيك. انا عايزك ايه يعني، السؤال واضح. انا عايز اقول لك حاجه، اوعي تنسي ان في رب كريم عظيم رحيم ارحم بنا من رحمه الام بطفلها رضيع، الجئي له، ابكي بين ايديه، قومي بالليل وصلي وابكي وقولي له يا رب يا رب لين لي قلب زوجي، سخر لي قلب زوجي، حببه فيا يا ربي. قادر ربنا سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. قادر ربنا يخلي زوجك يحبك وتكون عنده اغلى حاجه في الدنيا ويسعدك ويخليك تحبيه ويوفق ما بينكم بالطاعه اختي دينا. ربنا يحفظك يا رب العالمين. الحقيقه يعني الاسئله لسه كتيره، بس يعني ايه يعني مش عارف اقول ايه يعني. اخر حاجه طيب نقول، بتقول اخشى من الاقدام على الزواج خشيه المشكلات الزوجيه، دي عامله زي اللي بيقول ايه، انا خايف اشتري عربيه لحسن اعمل حادثه، او انا خايف اروح عند الدكتور اتعالج لحسن يطلع الدكتور مش كويس يموتني. لا، احنا بنقول نستعين بالله ونحسن الظن بالله وندعي ونستغفر ونقبل على الزواج ونوافق ونحاول بقدر الامكان نجدد النيه ان احنا عايزين نقيم بيت مسلم يوحد ربنا ويتبع نبينا صلى الله عليه وسلم، وفي الوقت دوت ان شاء الله ربنا يكرمكم ويوفق ما بينكم. دي كانت بعض الاسئله عن الخطبه، وان شاء الله من الحلقه القادمه نخش في الجد ونتكلم في العقد ان شاء الله. الف مبروك، العريس جه وتمت الخطبه، هنعقد بقى المره الجايه ان شاء الله. ربنا يا رب يجوز كل الشباب وبنات المسلمين. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والحقيقه الوقت معكم بيجري بسرعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.